تلاف بحجاب نعطيت كيلي غمان. إمام طاسر ميت نونس مزنيا ساديني جيجي ساديني جيجي راتكي ثماني ري وطن النور. git.